50 عاماً عاشتها تلك البلاد في مشاهد دامية ومناظر مفجعة، فهذه أرملة قتل طفلها أمامها، وذا طفل قتلت أمه وسجن أبوه، وتلك عائلة شردت بعدما هدم منزلها، وذاك رابع وآخر خامس، مشاهد لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. وبيل الدمع تغاوى من سحاب المقال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. وبيل الدمع تهاوى من سحاب المقال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. كلما أغمضت جفني لم أذق طعم الهجوع، يرحال الفكر المعنى نحو هاتيك الربوع، حيث لا جفن راق يوما ولم تسكن ضلوع، في بلاد حالها تبكي ومرآها يروع، لبثت 50 عاما في انتظار البطل. وبيل الدمع تهاوى من سحاب المطال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. وبيل الدمع تهاوى من سحاب المطال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. من رأى شيخا كبيرا سار محتارا وسار، يرموق البيت المسوى بالثرى والدمع حار، مات في البيت بانوه مثل ما مات الوقار، فراض العمر حصارا والعيدا زاد الحصار، وهو وسط الهم باك في انتظار الأجل. وبيل الدمع تغاوى من سحاب المقال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. وبيل الدمع تهاوى من سحاب المقال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. من لطفل أمه ماتت برشاش السلام، وأبوه وأخوه في زنازين اللئام، أين يمضي أين يأوي المجير للغلام، أتراني حبيسا دمعي وقد جف الكلام، وسهام الهم ترمي في فؤاد أعزالي. وبيل الدمع تهاوى من سحاب المطال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. وبيل الدمع تهاوى من سحاب المطال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. طال صبري وجناني بين صبر وجيني، يشهد الأرواح تفنى والدماء مثل المعين، يرفع الشكوى إلى المولى من الظلم المبين. الظلام اشتد يا ربي مات صبح يا حين، يسهر الليل أقول همي فلا نام الخالي. وبيل الدمع تغاوى من سحاب المقال، كلا عنه جفن محزون كثير العلال. وبيل الدمع تهاوى من سحاب المقال،